ومع المحاضرة الخامسة من المجموعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعود إلى موضوعنا، وهو كيف نفهم المراهقين. فنتكلم على يعني حاجات المراهق. يعني إذا شبهنا هذه الحاجات ببناء، البناء بيكون له أساس، ثم البنية نفسها، ثم القمة. فبالنسبة للأساس، الاحتياجات الأساسية أولا تبدأ باحتياجات نفسية، وهي الحاجة إلى العبادة، الحاجة إلى الأمن، الحاجة إلى القبول، ثم البنية. هذا هو الأساس وأول شيء وأهم شيء. يلي البنيان نفسه، وهو الحاجة إلى الرفقة، الحاجة إلى الزواج، الحاجة إلى المسؤولية. القمة اللي هي الاستطلاع، الحاجة إلى الاستطلاع واستكشاف الأشياء، والهوية الثقافية. فبعد ما ذكرناه من أحوال المراهق ومجالات يعني نموه، وهذا البحث الأساسي الذي نذكره في هذا أساسا هو بحث المراهقون للدكتور عبد العزيز محمد النغمشي. يقول بعد كل هذا تأتي الإجابة على السؤال الذي يطرحه الآباء والمربون، وهو ما الذي يمكن فعله والقيام به من أجل توجيه المراهق وتربيته تربية سليمة تضمن سلامته واستقامته وتؤدي إلى الاستفادة منه في هذه المرحلة وما بعدها ليكون عضوا فعالا. يقول إن المراهقة طاقة متفجرة وقدرات شبه مكتملة ونشاط يفرض نفسه في الأسرة والبيئة إن لم يوجه ويستثمر بالأسلوب الأمثل والمفيد طاعة تلك الطاقة والاستعدادات بسبب الإهمال أو بسبب الطرق التربوية الخاطئة. وأمام هذه التحولات لابد من الحل التربوي والتوجيهي بطريقة واضحة وبأسلوب عملي. فهذه التغيرات والتطورات التي تطرأ عليه تقتضي تحولا في الفكرة، لابد أن المحيطين به تتغير فكرتهم عنه، مخاطبة، طريقة المخاطبة، المعاملة مع المراهقين. هذا التحول يقتضي التعرف، تعرف، وهو الذي نقوم به نحن الآن. الإنسان يعني في عملية تعرف عن خصائص هذه الفترة، لأن لا شك أننا أثناء عملية الاستكشاف هذه لمراحل النمو وخصائصها واحتياجاته ونفسيته سوف يختلف تماما أسلوب التعامل عما لو كنا نجهل هذه الأشياء، لأننا سنفسرها تفسيرا غير صحيح أو غير منطبق على يعني الواقع. فتحول الذي يطرأ على المراهق يقتضي ويستلزم التعرف عليه، ثم الاعتراف بكيانه الجديد، ثم التعامل معه على أساس الاحتياجات التي يحتاجها. كذلك لابد من إجراءات عملية وخطوات فعلية لتلبى هذه الحاجات والمطالب بالأسلوب الصحيح. فلا يمكن حل مشاكل المراهقين والتعامل مع قضاياهم بالهروب منها أو تجاهلها أو مصادمتها. يعني هذه المناهج الثلاثة كلها مناهج منحرفة خاطئة، ثمراتها مريرة، وهي أن تحل مشاكلهم بالهروب، بالهروب منها. وهذا سنفصله بالتفصيل، أن هذه مشكلة كبيرة عند كثير طبعا من الأباء، الهروب من مواجهة المشكلة أو تجاهلها، يكون عارف أن في مشكلة ثم يتجاهلها، أو التصادم معه فيها، مصادمتها. كما أنه لا يمكن مع التعامل معها الاحتياجات، الواقع لا يسمح بالتعامل مع المراهق أن كل احتياجاته تحقق أو تلبى دون قيود أو شروط. كلا الطريقين خاطئ. هناك فرق بين الرغبة والحاجة، وكي يرغب في شيء لكن ينبغي أن يمنع منه، واضح؟ أما الحاجة فلها تفصيل آخر إن شاء الله سنذكره فيما بعده. مثل إنسان إذا جاع يطلب الطعام، يغترب، يحس بالغربة أو الانفراد، يطلب الاجتماع، حاجة إلى الجماعة، ويخطئ فيطلب الغفران. كل هذه احتياجات عند الإنسان. المراهق هو إنسان، فهو تماما مثل أي إنسان آخر له احتياجاته. فالمراهق ليس بدعا في ذلك، حيث يفاجأ بتغيرات في شخصه تلح في طلب الإشباع وبتحولات في قدراته تتطلب الاستغلال وبزيادة في الطاقات لا تستريح حتى يتم التنفيس عنها وتفريغها. ولا بد من المربي البصير بهذه المطالب والذي يجيد التعامل السوي مع تلك الحاجات المتشعبة للمراهقين، وكيف تحقق تحقيقا سليما يعود عليه بالخير وعلى من حوله. إذن الحاجات حاجات نفسية، حاجات اجتماعية، وحاجات ثقافية. هذا التقسيم هو عملية تيسير فقط للبحث والتناول، ولكن في الحقيقة هي كلها تسير في خطوط متشابكة وفي وقت واحد. فالنفس البشرية كل لا يتجزأ، يتفاعل بعضه مع البعض ويتمازج ويعني يتداخل. فالحاجات دي تتواجد كلها في وقت واحد. مش معنى الحاجات النفسية مثل العبادة والأمن والقبول بتحصل الأول ثم بعد ذلك يحتاج لما يليها، لا، كالرفقة والزواج والمسؤولية إلى آخره. لا، هي بتكون كلها في وقت، يعني تتصاحب الحاجات أو أكثرها في وقت واحد. فحاجاته إلى رفقته وإلى الزواج وإلى الأمن وإلى الشعور برجولته تظهر في مزيج مختلط متماسك بحيث لا ينقطع أحدها ويبدأ الآخر. إنها حاجات نفسية أو اجتماعية ملتصقة بذات الإنسان، ممتزجة بها كامتزاج الروح بالجسد. فكلها تتعاون في بناء شخصيته حتى يكون إنسانا يعني سويا. فأول هذه الاحتياجات، حاجات النفسية، الحاجة إلى العبادة وإلى الأمن وإلى القبول. أما الحاجة إلى العبادة فهذا بلا شك أمر فطري ثابت، وهناك يعني لحظات معينة يبرز هذا الأمر الفطري بصورة صارخة، وهو النزوع إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاحتساس بالافتقار. تلاحظون الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يبدع جدا في الكلام على الفقر الذاتي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي نريد الكلام فيه الآن، الذي قال فيه شيخ الإسلام: والفقر وصف ذات لازم لأبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالفقر الله سبحانه وتعالى والاحتياج إلى الله هذا شعور فطري في كل إنسان، حتى الإنسان الذي يعلو على قلبه الصدأ المعاصي أو حتى الشرك. توجد لحظات لابد أن ينتبه ولا يستطيع أن ينكر أبدا هذا الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله، وهي حالات الشدة. يعني على ما أذكر إما ليلين أو إنجلز، يعني واحد من الاثنين الملحدين، في حالة الاحتضار والجماعة الشيوعيين الملاحدة يجلسون أمامه، فقال: يا إلهي، من شدة ألام النزع، فقال: يا إلهي، إيه اللي أنت بتقول؟ فالشاهد يعني من الكلام إن هو عن نفسه ما استطاع أن ينكر. حتى جورباتشوف في أحد اجتماعاته مع ريغان زمان خرج من إحدى اللقاءات فبيقولوا له: إيه اللي حصل لهم؟ الله وحده يعلم ما ينبغي أن يحصل في كذا وكذا. يعني إذن بتحصل ساعات إن التمرد على الفطرة يعني الإنسان يقول: إيه الدليل على وجود الله؟ هذا كلام يعني ما ينبغي أن يلتفت إليه، كاذب. أي إنسان يدعي أن الله ليس موجود هذا كاذب، إما مجنون لا عقل عنده، وإما هو يكذب على نفسه. هذا لا يمكن أن يحصل ولا يمكن أن يكون صادقا. يكفي أن القرآن الكريم ما تعرض أبدا لمن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، لأن هذه قضية غير واردة أصلا. كل واحد منا يحس بالفطرة بالذات وهو يمر بهذه الفترة التي نتحدث عنها. الالتجاء إلى الله شيء فطري، ما فيش أي إرهاق لنفسيته، ويحس بهذا النزوع إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله بالذات في وقت المحن ويعني الشدائد. أي نعم، يعني حتى فرعون كان يؤمن بوجود الله رغم أنه كان يقول: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم إلها غيري. كل هذا الإلحاد وهذا العناد، فرعون نفسه كان يؤمن بوجود الله. ما الدليل؟ قوله تعالى في سورة النمل: وجحدوا بها، أي بآيات موسى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الآية الأخرى في سورة الإسراء: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن موسى الصادق يخبر هذا الكاذب الذي يدعي أنه الرب الأعلى، يقول له: لقد علمت أيها الجاحد، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. طيب ما الدليل الواقعي؟ يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. الآية الأخرى: إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيفزعون إلى مكان ينزل عليهم العذاب، يفزعون إلى موسى ويقولون له: ادع لنا ربك. طبعا الساحر هنا مش كانوش يعتبروها شتيمة، يا أيها الساحر دي لقب عظيم عند الفراعنة، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، يعني اكشف عنا العذاب لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل إلى آخره. فهذه كلها أدلة واضحة. الدهريون أنفسهم إذا رجعنا سورة المؤمنون، مع أنهم قالوا: هيهات هيهات لما تعدون، لكنهم كانوا كما تلاحظون في سياق الآيات كانوا يعترفون بوجود الله، فحتى النمرود وهكذا. فهذه قضية أصلا قضية لا تستحق أصلا النقاش، لأن كل من يدعي أنه يعني لا يحتاج إلى الله أو أنه لا يقدر بوجود الله لا يمكن أن يكون صادقا في ذلك، بالذات تنكشف هذه الحقيقة في حالات الشدة كما خص الله عن هؤلاء المشركين. إذن يحس الإنسان وعلى وجه الخصوص في المحن أو في حالة الشعور بالذنب أو في الخطر، يتوجه إلى خالقه لفك كربته وحل أزمته. قال تعالى وهو يصف حال الكفار عند الشدة: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، أي على عقيدة التوحيد والميل إليها، وتتوجه نفسه إلى بارئها وموجدها من العدم، لا تشرك به ولا تعبد سواه. الذي يحرف عن التوحيد البيئة التي تحيط به، وليس أصل النفس وليس ميول هذه النفس كما في الحديث. أي نعم. ولدى المراهق في بعض الفترات يتقوى جدا في التوجه إلى التدين والميل إلى كثير من التفكير والتأمل، وسبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل. فتفكير المراهق المتميز يدعوه للتساؤل عن القضايا الكونية والنفسية وعن بدايات الإنسان وغايته. يعني نحن الآن إذا كنا نتكلم عن وجوب التعرف على خصائص المراهق ثم الاعتراف بهذا الكيان الجديد بهذا الفطام النفسي الذي حصل الآن ومحاولة إثبات يعني نفسه، يعني يشوف الدراسات الغربية يقول نفسهم كيف عشان حتى يصل هذه الحقيقة، لا بالنسبة لنا الأمر حاسم تماما أنه لابد من اعتراف بهذا الكيان، لابد من اعتراف به. مش بنقول أنه يعامل كرجل دي مجاملة يضحك عليه نرضيه، ليست القضية هكذا، لا، لأنه يستحق ذلك. بدليل ماذا؟ أنه صار مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى عن كل الواجبات الشرعية، مكلفا عن أي شيء. يعني إذا مات يحاسب في الآخرة، إذا ارتكب معصية هو مسؤول الآن ليس كما مضى. فالاستقلال الذي يمنحه الإسلام للمراهق أو الاعتراف بذاتيته ومسؤوليته، المنهج الإسلامي كما قلنا يختلف تماما عن المناهج يعني الغربية. فالاستقلالية في الإسلام استقلالية يصحبها مسؤولية، يصحبها مسؤولية، فهو مسؤول مسؤولية يعني شرعية وقضائية واجتماعية في كل أنماط السلوك التي تصدر عنه. واضح؟ الإسلام بس المسألة أنه ممكن يرخي الحبل، يعني المربي الإسلامي يرخي له الحبل ما دام في أمان، يرخي له الحبل. لابد طبعا من رعاية، لابد من حزم، وسنناقش هذا بالتفصيل في إن شاء الله. لابد من المربي له ضوابط أيضا، لأن المراهق هذا لو ترك له الحبل على الغارب بالضبط كذا زي واحد علمناه إزاي يمشي السيارة، ركب السيارة وأسرع بها ثم لا يعرف كيف يوقفها، يعمل إيه لما يجي يوقفها. فتخيل أنت واحد سيارة تمضي في طريق، السيارات تروح وتجيء فيه وفي ناس ماشية وفي ممتلكات وفي أرواح، كيف يفسد في هذا لو ترك له الحبل على الغارب؟ فلا بد من إيه؟ من سيارة لابد كلها فرامل، أو واحد بيقود سيارة ليس فيها فرامل، ماذا يحصل؟ فوضى عارمة، عدوان على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس وعلى الممتلكات. فإذا كان لابد من هذه الفرامل. فإذا دي قضية أخرى سنناقشها بالتفصيل وهي موضوع ضوابط هذه الاستقلالية، لكن لابد من الاستقلالية. أما في المنهج الغربي فالاستقلال عندهم استقلال فوضوي، لأنه يعني عندهم الانطلاق الفوضوي، لا يستجيب لأمر ولا يذعن لنهي، يطلقون له الحبل على يعني غاربهم. على أي الأحوال سبق أن بينا أن تفكير المراهق المتميز يدعوه للتساؤل عن القضايا الكونية والنفسية، عن بدايات الإنسان وغاياته، وتتراكم عليه أسئلة كثيرة في هذا الباب. كما أن عواطفه جياشة وأحاسيسه مرهفة، فهو كثير الخوف كثير الرجاء، سريع الشعور بالذنب والإحساس بالضعف، يتجه إلى المسجد أحيانا ويحافظ على الصلوات والنوافل، ويكثر الدعاء والأوراد والأذكار، يعطف على الفقير والمحتاج والمظلوم، ويتجه إلى تبني حاجاتهم ومساعدتهم، ويتوق للعمل التطوعي والتعاون والجهد الجماعي، تجتذبه ساحات الجهاد وتستهويه وتأخذ بشغاف قلبه لما فيه من إبراز القوة والبطولة والتضحية، ولما يترتب على الجهاد من نصر الحق والحرية والعدل ورفع الظلم، ولما فيه من الاستعراض والحركة والمغامرة. كل هذا وغيره من الظواهر تشير إلى ميول المراهق الأكيدة للتدين والتعبد بصوره المختلفة، وهو أمر يلحظه كثير من الآباء والأمهات والمربين على المراهقين. وقد أشارت العديد من الدراسات النفسية الميدانية إلى هذا التوجه والميول عند المراهقين والمراهقات في البلدان المختلفة. فهذا دراسات نفسية تؤيده قوانين الفطرة ويعززه النضج العقلي والمعرفي. أي نعم، كما أشرنا من قبل الشريعة تعترف بهذه التطورات وتقدر هذا النمو لا على أساس أنه من المجاملة أو يعني تطيب الخاطر، ولكنه مسئل مسؤولية وإجابة. تأمل قول النبي عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم، رفع القلم. فالآن القلم يكتب ما يفعله. كذلك قول الرسول عليه السلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واضح الرسول عليه السلام لما عرض عليه ابن عمر في غزوة بدر وكان عمره 14 سنة لم يجده، أما لما عرض عليه وعمره 15 سنة فقد أجازه في غزوة أينها. فإذا كانت هذه الحاجة يعني قائمة بحيث يحس المراهق بالذنب فيحتاج للتوبة والمغفرة، ويحس بالضعف فيحتاج للسند والقوة، ويحس بالغفلة والنسيان فيحتاج للذكرى والموعظة، ويحس بالخواء النفسي فيحتاج لمعنى الحياة والغاية من الحياة، ويحس بإلحاح التساؤل عن الحياة والكون والنفس فيحتاج للجواب الشافي. إذا كانت هذه الحاجة قائمة فلماذا لا يسعى المربون إلى توجيهها وإشباعها؟ الذي يحصل أنه يحصل تشويش على هذه الفطرة بشتى الوسائل، ومن ضمنها وأخطرها تدريس نظرية داروين التي ثبت بالأدلة العلمية القطعية أنها نظرية فاسدة مخبولة، ومع ذلك تدرس الله أعلم يعني لحاجة في نفوس القوم. يقول: ولماذا لا يبادرون إلى إرواء عطش المراهقين فيها؟ حاجته إلى التدين لماذا لا تغذى ويصان يعني من خلالها وتستثمر استعداداته فيها؟ إن في المنهج الإسلامي ما يروي الغليل ويشفي العليل من أنواع الشعائر والأنشطة التعبدية، العقائد الأقوال الأفعال تلبي هذه المطالب وتنميها وتضبطها. لسنا بحاجة إلى يعني مناقشة التفاصيل في هذه الأشياء، لكن اختصار شديد هنا يذكر بعض المجالات التي تشبع الفطرة الدينية أو فطرة التدين في هذه السن. يقول: أولا أداء الصلوات المفروضة والمحافظة عليها في أجوائها المحددة شرعا، أداء الرواتب والنوافل، تلاوة القرآن والاستماع إليه، الأوراد وأذكار الصباح والمساء والمناسبات مع تذكر معانيها وأغراضها، ارتياد مواطن الوعظ والذكرى والقصص الصادق المؤثر، الحج والعمرة مع الرفقة الصالحة، القيام بتطوعات ذات الطابع الروحي المؤثر كزيارة المرضى، زيارة المقابر، زيارة الصالحين من أهل العلم والورع، دروس حفظ القرآن، ذكر الموت وما بعده، حلقات العلم في المساجد، الاستغفار والتوبة. ينبغي أن يكون يعني منهج تنمية هذه الأشياء في المراهق منضبطا بضوابط، منها أن يكون حث المراهق وتوجيهه إلى هذا الجانب عفويا وبطرق غير مباشرة ما أمكن. من سبق أن ذكرنا أن المراهقين يكونون حساسين للأسلوب الإملائي المباشر، ويمتازون بالاعتداد بأنفسهم واستقلاليتهم، وقد يعاندون أحيانا. فذلك يفضل دائما أو يعني ينصح دائما بماذا؟ بالإقناع، واللي يكون هناك عفوية وليس مسألة قهر أو يعني إملاء. ولذلك ينبغي أن يحضر الإخوة الملتزمون بالذات مع ابنائهم، لأنه حريص جدا أن يكون ابنه يمشي على نفس الخط، فإذا لم ينتبه لهذه الخصيصة في نفسيته سيظهر له الانقياد لكن في أول فرصة يتفلت. واضح؟ فلذلك الانتباه لهذا الأمر أن يكون بالإقناع وبالعفوية وليس عن طريق الإملاء، لابد أن يقتنع هو حتى يعني يسير على نفس هذا يعني الخط، وتفضل دائما الطرق غير المباشرة. ثانيا، مخاطبة عقول المراهقين وأفكارهم إلى جانب عواطفهم ومشاعرهم. لابد الرسالة الموجهة للمراهق تعتمد على أمرين: العقل والعاطفة، تمزج العقل به العاطفة نظرا لما يتميز به المراهق من تفتح عقلي وقدرة المنطقية. ولذلك تلاحظون والله الحمد يعني أن المنهج السلفي أكثر منهج يمكن أن يعني يجتذب المراهقين ويستجيب له. لماذا؟ لرفضه التقليد، نبذ التقليد، واضح، والتعصب المذهبي وغير ذلك، ورفض أسلوب الصوفية في التربية مثلا، كن بين هذا شيخك كالميت بين هذا المغسل إلى آخر، هذا الاستسلام والانقياد والتبعية. لا، تجد المنهج السلفي الصحيح المنضبط هو أكثر المناهج جذبا يعني هذه الطائفة. نعم، لماذا؟ في المراهق يتميز بتفتح عقله، متفتح، بتفتح عقلي وقدرة منطقية وحيوية فكرية تتوق إلى مخاطبة العواطف والمشاعر ممزوجة بالمناقشة العقلية. وهذا هو أسلوب القرآن الكريم في مواضع كثيرة عندما يوجه الناس إلى الدينونة لله عز وجل ولعبادته. ثالثا، أن يبدأ المربي في مناقشة هذا الجانب والتوجيه إلى ممارسته مبكرا مع بداية المراهقة أو قبلها. رابعا، توظيف قدرات المراهق في التأمل والتساؤل والتفكر حول الكون والنفس والحياة. هذا هو عنده الاستعداد ده، إذن نغذي هذا الجانب، التأمل في الكون، نوسع له ثقافته في هذا المجال ونغذيه في مسألة التأمل في الكون وغاية الكون والحياة والنفس وغير ذلك. أيضا من هذه الوسائل استثماره مواقف الضعف والضيق والشدائد والنوازل عند تربية الناحية العبادية. لذلك تلاحظ بعض المراهقين فترات الامتحانات مثلا يفزعون إلى المساجد، هذا شيء طيب، هذه هي الفطرة، أنه الآن يلجأ في الشباب إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تستثمر. طبعا مش بتستثمر هنا لمصالح أو أهواء يعني فئات معينة أو أحزاب أو كذا، لا، هي مصلحة حزب الله وأهل التوحيد وأهل الإسلام ومصلحة هذا المراهق نفسه كيف يعصم من الإحراف ومن الفساد. فمرض مرضا مثلا، ممكن الذي يدعوه أو يوجهه أن يقف بجانبه في محنة المرض، في محنة الفقر، في محنة الضوائق مثلا، أو أخ مدرس يساعده مثلا يدرس له أو غير ذلك من أسباب الإحسان إلى يعني قلوبهم. فينبغي أن تستثمر مواقف الضعف والضيق والشدائد والنوازل عند تربية الناحية العبادية. لماذا؟ الاستجابة أثناءها تكون أقوى. فالمراهق ذو عواطف غزيرة ومشاعر هشة وهو ضعيف التحمل قليل التجربة، بحاجة إلى السند والقوة، وبحاجة للتعرف على القدرة الإلهية واللجوء إلى الله عز وجل في الكرب والشدائد. هذا فيما يتعلق بالجزء الأول، هو الحاجة إلى العبادة. الحاجة الثانية الأساسية نفسية هي الحاجة إلى الأمن، الأمن. فالمراهق يعيش فترة حرجة كما ذكرنا، هي فترة انتقالية مؤقتة يحكمها تغيرات سريعة ومتنوعة، فهي فترة حرجة تتميز بعدم الاستقرار. هذا الحرج في هذه الفترة يؤثر على استقراره النفسي وطمأنينته وأمنه. لا شك أن أي إنسان يحتاج إلى الأمن، بل إن الأمن نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، كما قال عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال أيضا عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. والإنسان لا يشعر بنعمة الأمن إلا إذا حرم منها، أغلب الناس يعني لا يشعر بهذه النعمة إلا إذا حرم منها. وبالمناسبة يعني لمن عاش أيضا في الخارج أو بلاد الغرب يعني يحس بنعمة الأمن، كيف الإنسان لا يأمن على نفسه في الطريق أبدا، لا يأمن على ماله، لا يأمن على شيء، وهذا شيء عادي، وكل ظروفهم يعني إيه وأحوالهم مبنية على هذا الأساس. يعني في مطار واشنطن مرة وجدت ملصقات يعني عبارة عن أوراق صغيرة هكذا مطوية كتير جدا موجودة على قائم معدني توزع مجانا، كلها عبارة عن توجيهات للقادمين لهذه العاصمة العالم الحر كما يزعمون. للتوجيهات، واحدة كيف تتصرف إذا حصل اعتداء على عرضك، كيف تؤمن بيتك من السرقة، كيف تؤمن أموالك وأنت تسير في الطريق. كلها الأوراق عندي كثيرة، يعني تعطيك انطباع أن لا يوجد أمان. هناك مناطق يعلن عنها أن البوليس غير مسؤول عن اللي يمشي فيها، غير مسؤول، وأن اللي يدخل مسؤوليته على نفسه. واضح؟ قصص طويلة حقيقة في هذا، لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن نعمة الأمن، لأننا والله الحمد ببركة الإسلام واحدة، الأمن الذي نحيا به أو البقايا الأمن الموجودة هي كلها من بقايا بركة الإسلام في مجتمعاتنا، وإلا فلو اتجهنا ناحية الغرب سنخسر خسرانا شديدا في هذا المجال. أيضا هذه النعمة أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث حينما جعل أن من السنة إذا رأيت الهلال تقول الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. فكل إنسان يحتاج إلى الأمن، لكن المراهق حاجته أشد إلى الأمن بسبب هذه التبدلات التي تحصل فيه. قد يتساءل عما يحدث في جسده من تغيرات عضوية، ويتساءل عما يحدث من تغيرات في أحاسيسه ومشاعره وانفعالاته. عالم غامض بالنسبة له، خاصة إذا لم يكن هناك مرب وموجه يعطيه معلومات صحيحة. يعني إنسان ساعات يسأل أسئلة من بعض الشباب مذهلة، يعني قد يقع في كثير من الأخطاء سواء شرعية لا تصح صلاته مثلا نتيجة هذه المخاوف والجهل بتفاصيل أمور لابد أن يتعلمها، لابد أن يكون هناك يعني استيعاب لحقائق كثيرة تتعلق بهذه التغيرات، وإلا بيحصل خلل في العبادة. أي نعم. فما يحدث له من تبدل في الهيئة والمواقف الاجتماعية، ويتساءل عما يحدث له من تغير في الجوانب بين الرجال والنساء، قد يدركه الفزع والخوف في كثير من الأحيان، بحيث يمر بتحولات جديدة وجوهرية في آن واحد، ويجد نفسه في حيرة من أمره، كيف يتعامل مع نفسه ومع من حوله، وهل ما يفعله صحيح أم خطأ، مقبول أم مرفوض. ولفقده الخبرة والتجربة لا يستطيع اختيار الحلول المناسبة والتوجهات الصحيحة، خاصة ما يتعلق بجسمه وعقله وعواطفه ومشاعره الاجتماعية. إذن هو يحتاج البيئة التي حوله أن تبث الطمأنينة في كيانه، وأن تشبع حاجته إلى الأمن، والعمل على توعيته بنفسه. لابد أن يوعى بنفسه، يكون في توعية. طبعا ما يناسب أن أذكر الأمثلة، لكنه أظن ما تغيب عن فطنتكم أو فطنة الأخوات أو الأمهات أيضا، أشياء قد تحصل علامات لهذا النمو فيحصل فزع شديد، مثلا عند الطمث مثلا أو غير ذلك من الأحوال. فمثل هذه الأشياء وهذه المخاوف يحتاج إلى أمن، إشباع حاجته إلى الأمن والاطمئنان على نفسه وتوعيته بنفسه بصورة عفوية غير متكلفة، وبأسلوب واقعي صادق ومقنع، وحسب الحجم الحقيقي والفعلي له دون مبالغة أو منقصة. وعلى المربين من آباء وأمهات ومعلمين أن يقوم بإعطاء السكن النفسي والحماية الاجتماعية والتوجيه والإرشاد المسقولين بالخبرة والتجربة عند التعامل مع المراهق ومخاوفه المختلفة والتي قد يكتمها. وهذه موضع الحرج، أنه ممكن يكتم هذا العناء أو هذا التخوف أو هذا القلق أو عدم الاستقرار، هذه الأشياء الغامضة التي ما وعي بها من قبله بطريقة صحيحة، فبالتالي قد يكتمها ويواريها عنهم لإحساسه بعدم تجاوبهم أو لاعتقاده بعدم قدرتهم على مساعدته أو استحياء طبعا في كثير من الحالات. والمنهج الإسلامي يركز على إشباع الحاجات الأمنية والتأكيد على نبذ المخاوف. بعض أنواع المخاوف التي تلم بالمراهق مثلا التخوف من تحمل المسؤولية والنجاح فيها، التخوف من التحولات الجسدية والتي حصلت في شكله، التخوف والتردد حول الأهداف الكلية والبعيدة للحياة، التخوف في مواقف الحوار والمواقف الاجتماعية يخاف من مواجهة الناس أو التعامل معهم، التخوف أو يخشى من الفشل، التخوف من الحالات العاطفية والإنفعالية. التخوف من تحمل المسؤولية هذا سيكون له كلام مفصل إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. أما التخوف من التحولات والتبدلات في الجسد، التغير الهيئة والوزن والحجم، فهذا يثير أحاسيس المراهق وتساؤلاته ومخاوفه، فيرى التغيرات الكثيرة في حجم العظام ونمو الأعضاء وتغير الصوت والقدرات العقلية إلى آخره. فلا بد عند التعامل مع المراهق تجاه هذه المشاعر من تجنب السخرية. يعني إذا لو في وعي عند الآباء أو البيئة المنزلية أو المدرسين أو الزملاء، لو في وعي لابد من تجنب الإيه؟ السخرية، ألفاظ يعني السخرية كما ذكرنا، ويكون شديد الحساسية للسخرية أو الاستهزاء به. كذلك يتجنب الإنسان الاستغراب، يتعامل معك لشيء طبيعي، أما التصرف باستغراب أمام هذه التطورات فهذا أيضا في غاية الخطورة. كذلك عدم استهجان حاله وما آل إليه في هيئته وحجمه وشكله، والتخفف من وصفه بالصغر والطفولة والقصور، أو أن يقول له أجزم كذا وعقول العصافير إلى آخر هذا الكلام، حتى لو في معرض المزاح، هذا في تحقير لذاته وإساءة إليه. خلاصة الكلام أن كل من حولنا ينبغي أن يكونوا حذرين من إشعاره باحتقارهم إياه أو استهانتهم به، لأنه الآن في حاجة إلى الطمأنينة وفي حاجة إلى القبول كما سنبين. ذم الإسلام هذه الأساليب في مواجهة الناس والتعامل معهم صغارا أو كبارا، ومقتها مقتا شديدا، ووصف فاعليها المصرين عليها بالظلم، ويستوي في ذلك الذكور والإناث. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، رجال من رجال، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم، ولا تنابزوا بالألقاب. الألقاب وهذا شيء بالتساهل مجتمعنا فيه جدا، موضوع نبذ بالألقاب. أظنكم تحفظون يعني كثير من التعبيرات تطلق على هذا الشاب الذي يعني يقفز مرة واحدة في نموه ويصفونه بكذا وكذا من العبارات المعروفة المحفوظة. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا انظر كيف الإسلام هذه الأشياء التي نتكلم عنها، احترام هذا الكيان لأنه أصلح مكلف، لابد من احترامه وتقديره ومعاملته على أنه رجل مش بنمثل عليه، لا، بيعطى قدره والاعتراف به بعد التعرف على يعني هذه الاحتياجات. أي نعم، حتى الكلام الذي نقوله من وقت وآخر، اللي هي النصيحة تكون بطريقة غير مباشرة، تكون عفوية إلى آخره، هذا له أصل أيضا. ما أصله؟ ما دليله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يعني يعاتب أحدا على شيء ما يواجهه بالمعاتبة، إنما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا. فهذا هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يفعلون كذا، دون أن يوبخ توبيخا يعني مباشرة. وعلى الآباء والأمهات ومن يتولى توجيه المراهقين أن يتعامل معهم في هذه القضايا بعفوية، بعفوية لا تكلف فيها ولا استغراب، وكأن ما يحدث لهم من تغير أمر عادي متوقع ومقبول، وأن يتعامل معهم بصراحة وواقعية ليزيل الغموض والتردد اللذين ينتابان المراهقة بسبب هذه التحولات. يعني انظر مثلا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لما فزعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما يعني أصابها الحيض في أثناء الحج، واضح، وبكت، بكت بكاء شديدا، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج بدون عمرة، بكت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا فعل النبي؟ انظر إلى المواساة، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. انظر ربط هذا الشيء بماذا؟ بالسنن الكونية. كل الناس هكذا، أنت لست غريبا، لست شاذا، هذا الذي يحصل مرحلة، أنت الآن في مرحلة جديدة ملامحها كذا وكذا. نستطيع كل كلمة نقولها من هذه الدراسات ما دامت يعني صحيحة وحقيقة، نستطيع أن نبحث عن أصلها ونستخرجه من القرآن ومن السنة ومن سيرة السلف. فهذه الأشياء هم عالى علينا فيها في الحقيقة، لأننا عرفناها من أكثر من 14 قرنا. فالمقصود أن من يتعامل مع الأبناء يتعامل بصراحة وواقعية. يعني يا حبذا طبعا أن الأب يكون واعي، طبعا فقد الشيء لا يعطيه، هو لابد أن يكون برضو فاهم مطعم بالتوجيهات الصحيحة، كذلك الأم. فأنسب قنطرة للولد تكون الأب، وكذلك البنت تكون الأم أنسب. وإلا قد يكون مدرسة مثلا أو مدرس أو أخصائي اجتماعي، إذا كانوا يقومون يعني بواجبه، هناك يوجد طبعا ناس أفاضل في هذا وفي ناس الله مستعان على ما يصفون. فيعني المقصود أن يكون مصدر التوجيه والتوعية مصدر يعني صحيح وموثوق، يتكلم عن علم وعن يعني خبرة، فيتعامل معهم بصراحة وواقعية ليزيل الغموض والتردد اللذين ينتابان المراهقة بسبب هذه التحولات، وأن يربطهم بالسنن الحياتية والكونية، حيث إن هذه التغيرات تحدث لكل الناس دون استثناء، وهو الذي يقتضيه سنة الحياة كما أرادها الله، وهو الخالق المدبر، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. من جانب آخر، على الأبوين تشجيع المراهق ورفع مستوى التعامل معه على أساس من هذا التغير النوعي والكمي في التفكير والطاقة والقدرة، بحيث يشعر المراهق أن تلك التغيرات بدأت تأخذ مكانتها وموضعها الفعلي وتقوم بالمهمات المناسبة لها. هذا الجانب يجعل المربي لا يعنى فقط بالتكليف العملي والمهني للمراهق، وإنما يعني أيضا يعنى برفع مستوى المخاطبة، يعني طريقة الكلام. مش هيقول له بقى يا ولد، مش هيقول له في المسجد الأطفال يرجع ورا، يكون حذر الإنسان، لابد يكون حذر في هذه الأشياء، فيرفع مستوى المخاطبة. الآن أنت تخاطب رجلا مكلفا وليس طفل الأمس، فلابد من الترقي في أسلوب المخاطبة، كذلك التعامل اللفظي والتوجيهي. فيعني يجتهد أنه لا يستعمل التلقين والأوامر بقدر ما يستعمل العرض والمناقشة. لابد من تلقين، لابد من أوامر، لكن يغلب العرض، الإقناع، المناقشة والأساليب غير المباشرة. لماذا؟ مراعاة لحساسيتهم وتجنبا لعنادهم. نعم، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب في هذه المرحلة ويتعامل معهم بما يشعرهم بالقيمة والمسؤولية وبما يبث فيهم الثقة والطمأنينة ويكسبهم القوة والاعتبار بدلا من التردد والخوف والهوان والصغار. تأمل مثلا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذه كانت مع الصبيان، يعني الصبي ما بلغ بعد، ولكن مع ذلك يقول أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي رواه مسلم، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم، مر على غلمان فسلم عليهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال إنه صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا في البخاري. هذا أمر يمكن قرأنا كثير وما نلتفت لهذا المغزى التربوي فيه، إنك تعطيه قدره. يعني رسول الله عليه السلام خير من وطئ الحصى وخير من ركع وسجد عليه الصلاة والسلام، وأحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى وأعظمهم وأشرفهم يسلم على الصبيان، وأن هذه ليست مرة، دي كانت عادته، كانت عادته أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم، لأن بلا شك مثل هذا بالذات بقى المراهق لو حساس لما يمر عليه وما يسلم عليه لن تمر عليه بسهولة كما تمر على الطفل الصغير، لا هو بيحسبها، بيشعر في ذاته إن هذا لا يقدره، لا يحترمه، يعامله كطفل لا قيمة له، إنه على الهامش. لكن يسلم عليه، هذا مظهر يحتاجه الإنسان في كل موطن وفي كل يوم يتعامل مع الناس، فإذا عمل بهذه الطريقة فهذا يشبع عنده الحاجة إلى التقدير والحاجة إلى إيه؟ يعني معاملة على أنه رجل وليس طفلا. انظر مثالا آخر عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. صحيح الإسلام طبعا يعطي حقا كبيرا لكبار السن، لكن لكل حق، الصغير له حق والكبير له حق، ولذلك الرسول عليه السلام لما قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، كل له حق، فما تكلم فقط عن العالم ولا عن الكبير، لكن أيضا أثبت حقا لمن؟ للصغير. وفهم من الحديث أن من لم يرحم الصغير فليس منا، ليس على منهجنا ولا طريقتنا أهل الإسلام والتوحيد. فانظر إلى، يعني مع أن في حق الكبير، لكن انظر تشريع الرسول عليه السلام كيف أنه يعطي الغلام حقا أيضا، بل الرسول عليه السلام أشرف خلق الله يستأذن الغلام في أن يتنازل عن حقه والغلام يرفض أن يتنازل عن حقه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام، وهذا الحديث متفق عليه، فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني أعطاه في يده. هذا غلام ذكي طبعا، لو حاجة غير كذا كان ممكن يضحي، لكن ده سؤر الرسول عليه السلام، يعني ما تبقى في الكوب بعدما شرب منه عليه الصلاة والسلام كيف يضيع هذه البركة؟ تعرفون التبرك بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم جائز شرعا، ما في خلاف فيها. فانظر لهذا الغلام الفطن، وانظر لاعتداده بنفسه، مش قال يستحي الرسول صلى الله عليه وسلم، بيستأذنه الرسول بنفسه، يستأذنه الأشد بذلك أنه ما يأذن ويستثمر حقه ويتعطاه. لماذا؟ تقرب إلى الله، دي حاجة حد يؤثر عن نفسه فيها، سؤر الرسول عليه السلام يعطيه لغيره، فيقول لا والله يحلف لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله، أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. فانظر كيف التعامل مع أنه كان غلاما، غلام صغير وقد يكون غير مكلف يعني في هذه الفترة، ومع ذلك انظر كيف عمل، فكيف بمن هو مراهق؟ لا شك أنه لابد أن يعني يشعر بأنه كيان له احترامه وله حق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحقر الصبيان ولا يعرض عنهم فضلا عن البالغين، فهو إذا مر بهم سلم عليهم، وقد يجلس الواحد منهم على يمينه. ده أصل الابتداء، أنت لما تتخيل أن هذا المجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجلس الغلام على يمينه، ما هو المجلس ده كان مرتب ما كانش مبعثر. إيه الدليل؟ كيف نفهم هذا؟ المجلس كان مرتب، لأن المجلس لو غير مرتب الناس واقفين بدون نظام، ففي هذه الحالة يعطى من؟ أولا الكبير أولا، لكن إذا كانوا مرتبين يعطى من على اليمين ولو كان صغيرا. باختصار مش هنطول في هذا. أي نعم. فهذا الشاهد من الكلام، من هذا الكلام بأن الشاهد أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أجلس الغلام على يمينه وأخذ موضوع الطبيعي عن اليمين، عن يمين الرسول عليه السلام، ومع ذلك ما يعني طرده النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يجلس الواحد منهم على يمينه مع وجود الأشياخ الكبار، وإذا كانوا في مجالس الكبار يستأذنهم في حقوقهم وينصفهم ويشعرهم بالأهمية. أي نعم. أما التخوف الذي يدور حول الأهداف الكلية للحياة فإنه ينتاب المراهقة أحيانا نظرا لما يتمتع به من قدرة عقلية على إدراك الكليات والمجردات والخروج من أسر التفكير المادي المحدود الذي كان عليه في المراحل السابقة إلى التفكير المنطقي الفسيح. إن تساؤلات المراهقين حول الكون والإنسان والحياة وتفكيرهم في ذلك أمر طبيعي في هذه المرحلة الانتقالية بين الصبا والرشد، ويمكن للمربين أن يطمئنوا المراهقين ويستثمروا تلك الاستعدادات النفسية والعقلية لتزويدهم بالقضايا الكلية والأهداف البعيدة للكون والحياة والإنسان. يعني تغذية بالعقيدة بالمفاهيم الصحيحة، وهذا لا يتم إلا بطريق الحب والولاء بين الأب مثلا وابنه، بين المدرس وتلميذه، وهذا أيضا سنناقشه في التفصيل ما ضوابطه يعني ذلك، خاصة في أوضاعنا الآن ينبغي أن يكون الجهد مضاعفا، لأن البيت إذا كان بيبني من جهة فوراءه من يهدم في المجتمع في كل جهة، جهة الإعلام، قراءة المناهج التعليمية، بعض المدرسين أرجو أن يكونوا قلة يعني ليسوا بقدوة، صحبة السوء. فإذا هو يعني يحتاج مضاعفة للجهد كي يتسلح بمناعة ضد هذه السموم التي يسبح في بحر من الشبهات فيها. نعم. فالمربون ينبغي أن يطمئنوا المراهقين ويستثمروا تلك الاستعدادات لإعطائهم التصور الإسلامي عن الحياة والكون والإنسان، ولا يدع المراهق نهب الأفكار المستوردة أو الآراء الفجة التي يتلقاها من أي جهة أو مصدر، كذلك لا يدعوه يستقي الإجابة من أصحابه ورفاقه، إذ إنهم يعيشون الغربة نفسها، وذا أخطر شيء. فالإسلام أشاع الطمأنينة في جنبات المراهق وأزال الغامض وكشف المخاوف بإحالة المراهق إلى إجابات محددة وواضحة وتزويده بأفكار أساسية وكلية عن الحياة. الإسلام يعطي إجابة لكل سؤال يمكن أن يسأله الإنسان عن الغاية من الخلق إلى أدق الأمور. قد روي في الحديث ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير من حيث السماء إلا ذكر لنا منه علما، وتصح بعض الأطراف معنى ذلك وإن لم يصح هذا بذاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء، حتى قيل لسلمان كما روي علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني قضاء الحاجة، حتى هذا في شريعة في أحكام تضبطها وتراعى فيها يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن عندنا جواب لكل سؤال، ثم الإسلام يحترم العقل يحث على التفكر متوافق تماما مع فترته، مع فترة هذا المراهق. فيعني إذا أتى نور الفطرة مع نور الوحي تطابق تمام الانطباق، نور على نور، نور على نور. فالفطرة السليمة والطبيعة التي يخلقه الله عليها تنطبق مع نور الوحي تماما ولا يحصل تعارض على الإطلاق. ما عرف الإسلام في كل تاريخه أي تعارض بين العلم وبين العقيدة أو الدين أبدا، لسبب بسيط، إن إذا كان العلم قد وصل إلى ما نسميه الحقيقة وليست النظرية التي محل أخذ وراء، إذا وصل مرحلة حقيقة في قضية معينة وقامت فعلا أدلة علمية على أنها حقيقة، لا يمكن أن يتخيل أن يقع تعارض. كيف تعارض؟ من الذي خلق هذه الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أنزل القرآن؟ الله عز وجل. فهل يتصور أن ما دام المصدر واحدا أن تعارض حقيقة علمية مع آية قرآنية؟ مستحيل. الخلل ينشأ إما أن العقل فيه فساد فإذاك تخيل الباطل حقا، أو أن النقل ليس بصحيح. طبعا هذا يكون في بعض الأحاديث ولا يمكن أن يكون في القرآن، واضح؟ فيكون الحديث ضعيفا مثلا لو في تعارض، وهذه قضية أخرى يعني ليس وقتها الآن. أي نعم. فخلاص الكلام أن الإسلام كل الإجابات موجودة مطعمة ومدعمة بأدلتها. إحنا في لما نمسك أي قضية في الفقه أو في التعقيد أو في أي شيء بنقول إيه؟ أدلة القرآن، أدلة السنة، الإجماع، المصالح المرسلة، الاجتهاد، وبنجيب كمان الأدلة العقلية. الأدلة العقلية ما دام في العقل نذكره في تدعيم أي قضية. فإذا الإسلام يحترم العقل لكن يضعه في مكان لائق به حيث ينبغي له أن يكون. فذلك هو دين الفطرة، وهو يعني رحمة الله سبحانه وتعالى إلى كل البشرية، لكن أعداء الله هم الذين يحرمون البشرية من هذا الخير الذي هو طريق السعادة والفلاح في الدارين. فالإسلام زود الإنسان بكل الأفكار الأساسية والكلية عن الحياة ووظائفها وغايتها، وكلفه بأنشطة وأعمال تتناسب مع تلك الإجابات، تتمثل في أركان الإيمان وما يتشعب عنها، وقد تعلمها ووعاها وتشعب بها صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل كبارهم. وأما التخوف من مواقف الحوار والمواقف الاجتماعية، هذا نوع من أنواع المخاوف توجد عند المراهق، الخوف من الفشل، الخوف أنه يخفق في التفاعل مع الناس في المجتمعات، فهذا أمر يشيع في هذه المرحلة. بماذا؟ بسبب رهافة شعور المراهق وحداثة نضجه، وبسبب قلة الخبرة والتجربة، خصوصا في أوساط بعض الأسر التي تلجأ إلى احتقار الفرد في مرحلة الطفولة، وتمارس عزلة عن مجتمع الكبار وعن المناسبات الاجتماعية والمواقف المشهودة، حيث لا اعتبار للأطفال ولا قيمة، الأطفال عندهم مصدر إزعاج وعبث وتشويش، وبالتالي يتم عزلهم يعني تماما. ويحس كثير من المراهقين بالتردد والاضطراب في المواقف الاجتماعية والمناسبات وفي مواقف الحوار والخطابة والمواجهة، وقد تسقط الأشياء من أيديهم أو تظهر علامات الحياء على وجوههم أو التعثر في الكلام والمحادثة أو علامات الخوف من الموقف كاحمرار الوجه وتصبب العرق أو رفض مواجهة الموقف والانسحاب منه أو الابتعاد عن حدود الولائم والتجمعات والانصراف عن الخدمة والمشاركة فيها. إن هذه التخوفات التي تواجه المراهقين أو تكون امتدادا لأحاساسهم في الطفولة والصبا لا تنقطع إلا بتربيتهم على مواجهة المواقف وعلى الشعور بالطمأنينة والعفوية في المناسبات المختلفة. لابد من دور إيجابي للمربي. طبعا لو إن الأب مثلا أصلا هم مش على باله أهمية هذه الأشياء، لا شك سيحرم الابن من حق له على أبيه أن يفيده في هذه المجالات ويأخذ بيده. يعني لو عفوا يعني لو إن أب يعلم ابنه مثلا السباحة وهو خائف من الماء، ماذا يفعل معه؟ يتلطف به رويدا رويدا إلى أن يجعله يتعامل مباشرة مع الماء الذي يخاف منه، هذا أنه ما يضره في شيء، بالعكس يمكن أن يله ويلعب ويمرح بهذا الماء. واضح؟ فهذا هو أسلوب التعامل مع هذه المخاوف، أن يصحبه ويدعمه ويوجهه حتى يزيل هذه المخاوف ويستطيع أن يواجه يعني المواجهة الاجتماعية. ومن أهم الطرق لذلك أن يمارس المربون من آباء وأمهات ومعلمين تدريب المراهقين على الحوار والمناقشة وتبادل الآراء معهم، وتعويدهم على عرض وجهات نظرهم وبسطها إن وجدت، وأن يقوم هؤلاء بتعريض الشباب للمواقف المختلفة والمناسبات الاجتماعية وتشجيعهم على المشاركة والمبادرة بما لا يتعارض مع الآداب الإسلامية من احترام الكبار والاستئذان والتواضع ونحو ذلك. ولا بأس أن يفتعل المربون بعض المناسبات والمواقف للتعويد والتدريب عند فقد الجو المناسب أو الموقف الواقعي. نحن هنا نذكر بعض النماذج لجرأة الشباب ومشاركتهم، من ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان ابن عباس دون الحلم في هذه الفترة، قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. هذا هو الإسلام، يعلم البشرية كلها منذ 14 قرن. كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر يعني في المشورة، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه حيث قد علمتم، فدعاني ذات مرة فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. انظر إلى فطانة ابن عباس لما كان في مجلس الشورى، هذا جالس فمجتمع يعني أو موجودين في المجتمع، فدعا ابن عباس، فابن عباس فطن وفهم أنه دعاه هذه المرة كي يعني يعلمهم بقدره، بقدر ابن عباس. انظر أيضا أن الطفل أو غلامه مع ذلك يعرف قدر نفسه، يقول: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. أي نعم. طبعا الشاهد هنا إيه؟ الشاهد في جواز افتعال موقف من أجل أن يستفيد المراهق تجربة جديدة. ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. انظر الشجاعة، يخالف مشايخ بدر ومشايخ قريش وفي حضرة أمير المؤمنين، ومع ذلك انظر إلى الحوار: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. لو أنه ربي على أن يكون إمعا، هل كان يجرؤ أن يقول لا؟ لو ربي على الحياء الذي هو عجز في الحقيقة وليس حياء ما كان يكترئ أن يتكلم. لكن انظر إلى الرد لا بكل فمه يقول لا. فقلت قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. يعني الله سبحانه وتعالى كان ينعي إلى النبي عليه السلام نفسه يهيئه يقول له قد آن انتقالك إلى الرفيق الأعلى. يقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول، ما أعلم منها إلا ما تقول. ومن مجالس عمر بن عبد العزيز في أول خلافته ما روي عن وفد الحجازيين فقد دخلت عليه وفود المهنئين من كل جهة، فتقدم من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير فقال له عمر ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. طبعا قد نشعر بعض التعارض، طب ده هي الأدلة دلت فعلا على أن المفروض تقديم الكبار، لكن هذا مش أي صغار، في صغار بيكونون موهوبين واضح، فوجودهم في مثل هذه المواقف هو تربية لهم وتنمية لمواهبهم واستثمار لنبوغهم لإشعارهم بإيه؟ بالكيان وبتفوقهم. فتقدم من وفد الحجازين للكلام غلام صغير فقال له عمر ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. لو كان غلام عادي كان استحيا وعجز وانسحب وتصبب عرقا أو فعل شيئا أكثر من ذلك. فقال له الغلام أيد الله أمير المؤمنين المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. فتعجب عمر من كلامه وأنشد تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ومن مجالس هشام ابن عبد الملك ما روي من أن القبائل قدمت على هشام عندما قحطت البادية في أيامه قطع المطر، ودخلوا عليه وفيهم درواس ابن حبيب وعمره 14 سنة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، تهيبوا كبار ما استطاعوا أن يتكلموا لما دخلوا عليه الخليفة، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره فقال لحاجبه ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريد أن هذا الكلام تعريض به هو، أي حد عايز يدخل بيدخل حتى الصبيان الصغار. فقال يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك لم يخل بك شيئا ولقد شرفني، دخولي أنا عليك ما نقصك لكن أنا تشرفت به، إن دخولي عليك لم يخل بك شيئا وقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام فانشر لا أب لك، هذا تعبير عن الإعجاب بأسلوبه في الكلام، انشر الكلام لا أب لك، وأعجبه كلامه. فقال يا أمير المؤمنين أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول أموال إن كانت لله ففرقوها في عباد الله المستحقين لها، وإن كانت لعباد الله فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالية من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. قال هشام ما ترك الغلام في واحدة من 3 عذرا، وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000 درهم. فقال يا أمير المؤمنين أرددها إلى أعطية أهل بيتي، 100,000 اللي خاصة بي ردها لأهل بيتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم به أمير المؤمنين عن كفايتهم، لأن المال ده ممكن ما يكفيهم يعني. فقال فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. طبعا هل هذا الكلام ينشأ نشأة طبيعية أم أن هناك بيئة غذت فيه هذه الشجاعة وقتلت منه الخوف أو التهيب في مثل هذه المواقف الاجتماعية؟ فلا شك أن دي ثمرة تربية، ما تأتي هكذا، لابد من التربية التي ربيها هي التي أنشأت منه يعني هذه الشجاعة ويعني عافته من الخوف. فانظر إلى هذه النماذج التي تبرز أهمية تربية الشباب على المبادئة والمشاركة في المناسبات، وتعويدهم على الحديث والحوار والسؤال والجواب والارتجال والخطابة في المقامات الملائمة. وليس من المجدي في التربية الإسكات الدائم للصبيان والشباب وكتم أنفسهم وتسفيه أحلامهم، كما أنه ليس من المجدي تعليم الحياء والتعويد عليه في غير محله. الحياء بشك هو خلق الإسلام، ورسول عليه السلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لكن مقصود الحياء الذي هو قرين العجز، لأن الحياء يعني ساعات يسمى بأسماء ليست من الحياء في شيء. علامة الحياء الذي يحب الله أنه يأتي بخير، أما إذا أتى بشر فلا يمكن أن يكون هو الحياء المحمود، وهذا يعني فصلناه من قبل في موضع آخر. يعني كنت أتكلم قريبا مع بعض الناس في مجلس يعني، فدخل ابنه يكاد يكون مراهق يكاد يعني في حوالي 12 سنة أو، فدخل فالولد وجهه يعني احمر من الحياء، فقال لا أصل ده يعني كلمة إيه معناها يعني أنه بنوتة أو شيء من هذا أمام الولد، فكم يحطم إيه في ابني هذا. يعني هو إن كان حياء أدم في موضع يحمد فيه الحياء، فرسول الله كان أشد حياء من عذراء في خدره، فكلمة الحياء وربطه بأنه هو من خصائص الإناث لا، هذا غير صحيح، بالعكس الحياء في موضعه من أفضل الأخلاق، يكفي في فضلاته أنه يكف الإنسان عن القبائح. أي نعم. روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان دون الحلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد بيقترح إجابة من شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة، وفي رواية فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، وفي رواية ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا حدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن تكون لي حمر النعم، فشجعه أنه كان ينبغي أن يتكلم وكان ينبغي أن يعني يقولها. ومما ينبغي مراعاته تلافي المواجهة مع الشباب في مرحلة المراهقة، بل يجب أن يقادوا عبر الإقناع والحوار والمناقشة الحرة والحوار البناء والأسلوب الأمثل في بناء العلاقات بين المراهقين والكبار. قد يلجأ كثير من الآباء إلى انتقاد أبنائهم والسخرية والاستهزاء بهم ولمزهم ونبزهم بالألقاب بسبب فشلهم في المواقف الاجتماعية وتعثرهم في المناسبات، أو بسبب تخوفهم وترددهم وانسحابهم، وهذا الأسلوب لا يعالج المشكلة بل يزيدها تعقدا واستفحالا، إذ إنه اتجاه سلبي في المعالجة لا يعطي البديل ولا المجال ولا المعالم الضرورية لتغيير الحالة والموقف. آخر نوع من التخوف، التخوف من الحالات العاطفية والانفعالية في مرحلة المراهقة، وهذا ينشأ من التغير الجسدي والعقلي الذي يصاحبه، فتتغير مشاعر المراهق والمراهقة حول النوع وحول النظرة الاجتماعية وموقف الأسرة والأقارب منهما كرجل وامرأة، فالتحولات في الأعضاء والغدد وأحلام اليقظة، التفكير في الزواج، في وجود البيئة المكتظة بمغريات يعني الفواحش، وأيضا بيئة مكتظة يعني مثيرات الغريزة العاطفية، لأن التنبيه أو الاستثارة تحصل فقط في جانب يعني الشهوات وإنما أيضا في جانب الناحية العاطفية. المجتمع يطفح بالمسلسلات الغرامية، القصص الغرامية، الكتيبات، المجلات، أفلام الحب والعشق والغرام واللهيام في السينما والتلفزيون، هذه الأشياء كل هذه بتظهرها كأنها نموذج، وإن لا يتصور إنسان يعيش بدون هذه الأشياء، فيدفعوا لهم دفعا إلى بلاء العشق دفعا. واضح؟ حتى يقول مصطفى أمين في يوم من الأيام منذ زمن يقول إن أكبر مشكلة في الشاب المصري أنه لا توجد في حياته امرأة، وإن لابد أن يحرك قلب المرأة ويفتح هذا الباب على بصراعي. قضية طبعا مهمة وكبيرة سنتكلم عنها في بعد بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد أن الاستثارة والإغراء لا يحصل فقط في جانب الشهوات وإنما أيضا في جانب الغرائز العاطفية، الأغاني، الموسيقى، التمثيليات، المجلات، كله بيصب في إيه؟ في أن هذا أمر يعني مطلوب، وأن كل والله مستعان يعني ثمرتها نراها في الشوارع يعني صباح مساء، فهذا يؤدي بكثير من المراهقين إلى الانحراف أو إلى فقد التماسك العصبي والعاطفي. وأقل ما يواجه المراهقة من ذلك الانشغال النفسي بمشاعره وأحاسيسه وإضاعة طاقته وتبديد وقته بلا فائدة، وكأنه نوع من إحراق الطاقة دون عائد. يعني الطاقة التي عنده بالذات الطاقة العاطفية مثلا تحرق بلا عائد، وكل حاجة تدور حول فتاة مثلا، كل حياته محور حياته وليل النهار والتفكير وكذا وكذا كله يدور حياته. طبعا هذا إهدار لطاقة بناءة في أخطر مرحلة مراحل بناء يعني الشخصية. واضح بماذا؟ بسبب شوء من استجلاب هذا البلاء، لأن هذا العشق كما يعني أو الحب أو غرام هذه الأشياء هو بلاء ومصيبة يعني يبتلى بها الإنسان، وبالتالي قد تتلف دينه ودنياه تماما، وتشغله عن البناء في أهم فترة بناء، تشغله عن عبادته عن دراسته، وهو نوع من الاسترقاق. وفي الغالب فترات المراهقة ما بتكون أوضاع مستقرة، دي ما بيكون فيها اتزان يعني في التفكير، هو يغلب الجانب العاطفي جدا. واضح؟ هذا موضوع مهم الحقيقة من المشكلات، وسوف نحاول مناقشته في بعض التفصيل إن شاء الله. فلا يحصل عنده تماد، يحصل تسيب عاطفي وتسيب عصبي وتبدد طاقته بلا فائدة. والمراهق ضعيف السلاح في هذه المرحلة. لماذا؟ أن قدرته الوقائية هشة ولينة، فهو يفقد الخبرة والتجربة، وهو بعد لم يتعود على استخدام المحاكمة العقلية والتفرس في المواقف والمظاهر والأحداث التي تواجهه على أساس من النظرة الموضوعية المتعقلة. أي نعم. فهذه الفترة بالذات تتأثر تأثرا بالغا بالإغراءات والدعايات، ويغلب عليها الانسياق وراء العاطفة، لأن لسه النضج العقلي لم يكتمل، لكن العاطفة بتكون يعني فياضة. والمربي باستطاعته أحيانا أن يحبس الفتى أو الفتاة عن بلوغ مراده أو بعض مراده، فيصده عن إشباع بعض عواطفه وشهواته، لكن ليس باستطاعته أن يستمر على ذلك. ولذلك كما قلنا أفضل وقاية أنه هو نفسه يتبنى المنهج الصحيح، هو يكون مقتنع به أن هذه فيه وقاية له، فيه حفظ له، عصمة له. أما الإملاء والقهر فقد يفلح بعض الوقت لكن ليس كل الوقت، لابد الرقيب يكون نابعا من ذاته هو. كما أنه ليس قادرا على إيقاف التغير العضوي والنفسي الذي يعيشه المربي، يعني ما يقدرش يوقف هذا النمو، هو بينمو، عاطفته تنمو، مشاعره تنمو، حالته الاجتماعية تنمو، جسده ينمو. هل المربي ممكن يدي أوامر ويوقف النمو؟ هذا النمو وهذه الخصائص توجد رغما عنه. وليس قادرا أيضا المربي على فرض العزلة التامة عليه وإبعاده عن الأجواء المكتظة بالمثيرات. كل هذه الحلول لا تعد حلولا جذرية، لابد للمربي من تربية المراهق على المصارحة والمكاشفة، ولابد من إشعاره بالمشاركة والمعاونة على أساس من تبادل التجربة واستخدام المحاكمة العقلية، ولابد من التربية على المصابرة والمجاهدة. كما يجب على المربي أن يوجه المراهق إلى الحصول على السكن النفسي الحقيقي، وهو بالزواج طبعا بشروطه كما سيأتي. هذا إضافة إلى ما يمكن أن يشتغل به المراهق من أعمال مهنية أو خيرية أو دعوية أو جهادية تحفظ طاقته وتوظفها. إن المراهق يعزل أحاسيسه وعواطفه عن الكبار ويستسلم لها بمفرده، فإذا وجد المربي أو وجد المربي الذي يصارحه ويكاشفه ويتفقد شؤونه ويدرك معاناته أحس بالطمأنينة والاستقرار والأمن، ووجد لعواطفه متنفسا، وبادل المربي الرأي والمشورة. وهكذا التربية الإسلامية لم تكن لتوجد في الفتى شخصيتين مختلفتين، شخصية تتظاهر أمام المربي بالسمت الحسن والاستقامة والثبات، وشخصية باطنة تملأها العواطف والأحاسيس والتخيلات، حتى إذا سنحت لها الفرصة برزت وعبثت وهتكت وسعت لإشباع شهواتها ونزواتها دون قيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الإسلام ما يفعل هذا. فالمصارحة والمكشفة والتعاون وتبادل الرأي بين المربي والمراهق أساس ضروري لإكساب الثقة وبث الأمن والطمأنينة في نفس المراهق، ولتوجيهه توجيها صحيحا في هذا المجال، مجال العواطف والانفعالات. ثم إن المربي لا بد أن يوجه الفتى أو الفتاة عبر تبادل الرأي وأسلوب المصارحة إلى خلق المصابرة والمجاهدة. وقد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب الذي ينشأ في طاعة الله مقبلا عليها، صابرا عن الشهوات، ومجاهدا لدواعي الفتنة والإغراء، فأخبر أنه من السبعة الذين خصوا بثواب خاص في موقف القيامة الرهيب العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، وهذا متفق عليه. كما نوه القرآن بمجاهدة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول شبابه ومصابرته بملكه نفسه وإعراضه عن الباطل مع وجود كل دواعي الفتنة وتوفر كل أسباب الفاحشة إلى درجة الإرغام والتهديد لمقارفة الذنب. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم إن في سيرة شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يرغب المراهقين في خلق المصابرة والمجاهدة ويطلعهم على آثاره وثماره. من أهم ما يبعث الاستقرار والأمان العاطفي والنفسي أو ما عبر عنه القرآن بالسكن من أهم ذلك الزواج، لا شك هذا هو العلاج، ما عدا ذلك إجراءات وقائية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا عجز عن العلاج فبلجأ إلى الوقاية بقدر المستطاع. أي نعم. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويجب أن يعود المراهقون على تحمل المواقف الانفعالية والتعقل في مواجهتها، كمواقف الإثارة التي تحدث الغضب والضيق بالناس، والتي قد تحمل المراهق لو لم يعود على ضبط نفسه على المشاتمة والمنابذة والمضاربة. كما يجب أن يعوض أيضا على التبصر في مواقف الإعجاب والتعلق بالأشخاص أو الأشياء أو الأحداث، والتي تحمل المراهق على الانخداع والتقمص والتنازل. وأن يعود يعني على أي أساس يعجب بشخص، على أي أساس يقتدي به، على أي أساس حاول يتقمص شخصيته. يجيب واحد مثل مايكل جاكسون مثلا، حطم له هذا الصنم، تحطم له هذا الصنم وما هو عليه من يعني من الفساد والإجرام والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فهكذا يعني يبد يبصر على أي أساس يحب ويوالي وعلى أي أساس يكره ويعني يعادي. كذلك يعود على التماسك في مواقف الخوف من الأحداث والمصائب، وعلى التوقي بمشاعر العجز والجبن والنقص والدونية والتي قد تؤدي إلى الإحباط أو الانهيار أو الحساسية المفرطة. على المربي أن يعوده على كل ذلك وغيره من فضائل الأخلاق، وأن يكون قدوة له وسندا وموجها. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.